بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قوله أعلام وأوصاف. العلم هو الاسم الذي يدل على الذات التي وضع اسما عليها، قال هذا علم، يعني علامة على هذه الذات، وضع على ذلك. أما الوصف فهو الذي يدل على معنى يقوم بالموصوف، مثل العلم والرحمة، السمع والبصر وما أشبه ذلك. إذا قلنا الله، فالله اسم يدل على الرب العظيم تعالى وتقدس، وفيه وصف الذي هو التأله الإلهية، فهو المألوه الذي تأله القلوب خوفا وحبا وذلا وإنابة. وكذلك هكذا أسماؤه كلها بهذا المعنى. أما وهذا معناه أنها تخالف أسماء المخلوقين، فالمخلوق اسمه علم فقط ليعينه عن غيره، يقول زيد ولا عمرو، ما له معنى زيد إلا أنه وضع على هذا الشخص حتى يتميز عن غيره، عن عمر وبكر وغيرهم، خلاف اسماء الله جل وعلا. وهذا معنى كونها حسنى، يعني تضمنت الحسن في وضعها وفي معناها. وحسنى فعلى، يعني أنها وصلت إلى الغاية في الحسن، وما لم يكن كذلك لا يكون من أسماء الله جل وعلا. فأسماؤه كلها بهذا، وبهذا يتبين أن الذين ضلوا بهذا أنهم أخطأوا الحق حينما سموا الله جل وعلا بأسماء ونفوا عنه الأوصاف التي. وسبق بالأمس أن قلنا أن فيه قاعدة أخرى ينبغي أن تكون مقدمة على هذه، وهي أن الأصل الصفة، والأسماء أخذت منها. فمثلا الرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، والحكيم من الحكمة، الله من التأله، وهكذا. ويخطئ الذي يقول مثلا إن الأصل هو الاسم والصفة مأخوذة منها، عكس المعنى في الواقع. وهذا أيضا معنى قول العلماء إن أسماء الله مشتقة، والاشتقاق معناه أنها تضمنت معاني، وليس معنى ذلك أن لها شيء أصل سبقها، لأن الله جل وعلا بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، فهو جل وعلا أزلي بأسمائه وبأوصافه، ولم يحدث له شيء بوجود بالحوادث مثل المخلوقات وغيرها، لم يكن له تعالى وتقدس، فهو فعال لما يريد ولم يزل كذلك. نعم. القاعدة الثالثة: أسماء أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. هذا هو، يعني وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة. الترادف معناه أن يدل اللفظ على ما دل عليه الآخر، يسمى مترادف. مثل إذا قلت خبز ورغيف وما أشبه ذلك، ثوب قميص، هذا مترادفة، سمت مترادفة لأن دلت على شيء واحد وإن كانت هي مختلفة بأسماء، وذلك لأنها تدل على مسمى واحد، ولكن باعتبار المعاني التي تشتمل عليه تكون متباينة مختلفة، كل واحد يدل على ما لا يدل عليه الآخر. الرحمن يدل على غير ما يدل عليه العزيز، هكذا. وإن كانت كلها اسم لمسمى واحد تعالى وتقدس، ولا يكون مثلا كثرة الأوصاف وكثرة الأسماء يعني تدل على التكثر أو التجزؤ، تعالى الله وتقدس. والذين توهموا الباطل في هذا مثل المعتزلة، قالوا إن الأوصاف إذا وجدت تدل على تعدد الموصوف، هذا خطأ، خطأ ظاهر حتى في المخلوق، لا يمكن هذا. فمثلا المخلوق نفسه الذي ليس له، قد يكون له أوصاف متعددة، مثل النخلة، نخلة فيها كرب وفيها سعف وفيها طلع وفيها ليف وفيها جمار وفيها كذا غيره، وهذه كلها أوصاف له، والمسمى واحد وحده، كله يطلق عليه نخلة. حتى الجماد مثل صخرة حصى فيها قساوة وفيها قوة وفيها ثقل، وهي شيء واحد. إذا كان فهؤلاء جعلوا من الذين هم المعتزلة، جعلوا من دينهم ومن أصولهم أن نفي الصفات هو التوحيد، وهذا من العجائب، من عجائب بني آدم، كيف يكون الشرك هو التوحيد؟ لأنهم قالوا لو قلنا مثلا إن الله له رحمة وله عزة وله قوة وله قهر وله إلى آخره، لأن هذه تكون قديمة مثل قدمه، إذن تدل على كثرة القدماء. هذا توهم باطل، فهو جل وعلا بأوصافه وبأسمائه لم يزل ولا يزال هكذا. فالباطل إذا إنسان مثلا تحلى به واتخذه مثلا له فهما وقال به وعمل به، ثبت في نفسه وأصبح يحاول أن يجعل النصوص موافقة له، كما يفعله أهل الباطل، هكذا يفعله. نعم. وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة متباينة، نعم، لأن كل واحد يدل على ما لا يدل عليه الآخر، هذا مع التباين. نعم. لدلالة كل واحد منها على معناه، على معناه الخاص. فالحي والعليم والقدير والسميع والبصير والرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. معنى يعني الذي دل عليه باللفظ، المعنى، فالمعنى هو الوصف، وهو معنى ما تقدم من قوله أعلام وأوصاف. فكل واحد يدل على معنى آخر، وكثرة المعاني تدل على العظمة، عظمة الله جل وعلا. ولهذا جاءت بصيغة الجمع أسماء وصفات، له أسماء وصفات وكلها حسنى. وفهمنا وش معنى الحسنى، أنها الكاملة في الحسن، وأنه لا يتطرق إليها لا عيب ولا نقص بوجه من الوجوه، بخلاف أسماء المخلوق إنها يعتريها النقص والعيب وغير ذلك. وإذا كان الاسم مثلا يمكن أنه يدل على شيء من النقص والعيب لا يدخل في أسماء الله، لا يدخل في أسماء الله فليس منها، لأن الله أخبرنا أن له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه. نعم. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه. وما يجوز أن ندخل في شيء مما يتعلق بالله إلا بالقرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سبق قاعدة أيضا لم يذكرها المؤلف ذكرتها لكم، وهي أن الذي يسمى به الله ويوصف به الله يجب أن يكون مأخوذ من القرآن ومن حديث الرسول، لأن الله جل وعلا غيب ما يطلع عليه حتى يوصف، ولأن الله لا مثيل له فيقاس عليه. إذا كان هكذا فلا بد من الوحي، أما العقل العقل لا يدرك شيء من هذا، ولكن الوحي ينبه العقول ويدلها على ما لا تستطيع أن تصل إليه، كما يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهكذا القرآن ينبه العقول ويدلها على طريق التفكر والنظر حتى تستدل، أما أنها تأتي بشيء من أوصاف الله واسمها فهذا أمر لا تستطيعه ولا تقدر عليه، ولا يجوز أن يكون إلا عن طريق الوحي. أما قول المتكلمين أن هذه صفات خبرية وهذه صفات عقلية وهذه، هذا تقسيم من عندهم ليس عليه دليل ولا يجوز أن نقول به، ولكن إذا قيل أنها عقلية يعني أن العقل دل على ما دلت عليه الأخبار قلنا نعم هذا صحيح، أن يكون العقل مستقل بها فهذا لا يكون. نعم. كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، لأن ذو الرحمة يعني ذو صاحب، صاحب الرحمة. وكذلك في القول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة، يعني صاحب العزة، العزة وصفه. سبق أن قلت لكم أيضا على شرح هذه القاعدة أن الشيء الذي يذكر لا بد إما أن يكون معنى أو يكون شيء قائم بنفسه يشاهد ويحس ويرى، فإذا كان يمكن مشاهدته وإحساسه ورؤيته فهذا لا يكون إلا مخلوقا، يعني من مخلوقات الله جل وعلا. وإذا أضيف إلى الله فإضافته من باب التشريف والتكريم، مثل رسول الله، نبي الله، ناقة الله، بيت الله وما أشبه ذلك. ما إذا كان هذا ليس لا يقوم إلا بغيره، مثل العلم والقوة والقدرة والرحمة، هذا يكون إضافته إضافة صفة إلى موصوف، موصوف إلى صفة إلى موصوف أو موصوف إلى صفة، ولا يخلو الأمر من هذا، ما في معنى ثالث أبدا. ولهذا يقول المتكلمون الموجود إما أن يكون عرض أو يكون جوهر، ولا يكون غير هذا. والجوهر هو الذي الشيء يقوم بنفسه، والذي يقوم بنفسه والذي يرى ويحس ويشغل مكان، هذا يسمى جوهر، يسمونه جوهرا، وإن اختلف. أما إذا كان عرض فالعرض هو الذي يعرض ويزول ولا يقوم إلا بغيره، مثل اللون، مثل العلم، مثل المرض، الصحة وما أشبه ذلك. الألوان لا يمكن تشوه لون قائم بنفسه، لا بد أن يكون بجسم، يوضع على جسم حتى يحدث اللون، يصير اللون. فالمقصود أن هذا يكون في المخلوقات، وأدخال مثل هذا الشيء في أوصاف الله من الضلال، من البدع التي جاء بها المتكلمون. هم يقولون أن الله ليس بجوهر ولا بعرض، ويقصدون أمرا لا يعرفه الذي السامع. إذا قالوا أن الله ليس بجوهر ولا بعرض، يعني أن الله ليس له يد وليس له وجه وليس له رجلين وليس له عينين، هذا يسمونه جواهر. وليس بعرض يعني ليس له عزة وليس له رحمة وليس له قوة، وهكذا. فيدخلون الباطل في أمور يوهمون بها الذي لا يعرف مراده، ومرادهم باطل لفظا ومعنى إذا تبين ذلك. وكل هذا يجب أن يتنبه له الذي يقرأ كتب هؤلاء، فإنهم يدخلون فيها الضلال وتعطيل رب العالمين في أساليب متنوعة. نعم. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا من له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. هو أقصد بذلك أن يرد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، هو ضلال واضح. هم يقولون عليم بلا علم، ويبادرون إلى نفي الصفة المفهومة من الاسم. قالوا مثلا سميع، قالوا بلا سمع. طيب مش معنى سميع إذن؟ يعني أمر بس كلام اسم موضوع بلا معنى، هذا من أبطل الباطل. كذلك إذا قالوا عليم، قل معناه أنه ينفون العلم عن الله، ينفون السمع عن الله، ينفون الرحمة، وهكذا. فلهذا صاروا معطلة. المعطل هو الذي عطل الله جل وعلا عن أوصافه التي يتصف بها، هذا من الضلال في بمكان، نسأل الله العافية. فالشيطان لم يقنع إلا أن يضلهم في الله جل وعلا، فصار جدالهم في ربهم، فهم لم يعرفوا الله، إنما وضعوا لهم إلها نحتته أفكارهم وزينه له شيطانه، فهو ليس هو الله الموصوف عنده. نعم. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بلا بل ميتة، يقول أحسنت. فالميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. ميتة بل هي كفر بالله جل وعلا، كفر بالله جل وعلا، حيث زعموا أن الرحمة مثل إله قديم، والعزة إله قديم، والقوة إله قديم، وهكذا. فقالوا إذا أثبتتم الصفات أثبتتم آلهة كثيرة متعددة، فلهذا قالوا نحن الموحدون لأننا ننفي الصفات، فأصار عندهم الكفر والتوحيد، صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينتكس الفكر والعقل، ينتكس انتكاسا ظاهر. قد جادلهم الإمام أحمد رحمه الله في هذا، قالوا له لما كان بأيديهم يعذب معتقد، قالوا لا نترك حتى تقول إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه، يعني أنه لا يوصف. فضرب لهم مثل، قال الله جل وعلا بأوصافه قديم ولا يشبه شيء، أما أن نقول لا يشبه شيء وجه والجهد معناه أنكم تريدون أن الله لا يوصف بشيء، لا يكون له علم ولا عزة ولا قوة ولا قدرة، هم يريدون هذا الشيء. ضرب لهم مثل، يقول وضربنا لهم مثل، قلنا النخلة، النخلة اسم لمسمى واحد، وفيها كرب وفيها ليف وفيها خوص وفيها عسيب وفيها طلع وفيها جمار، وهذه أوصاف، ولا يجعلها متعددة بل هي شيء واحد، ولكن ما يفيد الضال كثرة الشرح والإيضاح والبيان، لأنه متمسك بضلاله، ولا سيما إذا كان في مقام القوة، فهو يريد أن يفرض باطله على غيره. نعم. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، يعني أن هذه كلها أوصاف لله جل وعلا. إن بطش ربك لشديد، شديد هنا صفة للبطش، إن بطش ربك لشديد. وأما قوله ذو العرش المجيد، ذو المجيد يجوز أن يكون وصف لله، يجوز أن يكون وصف للعرش، لكنه ذو العرش، يعني صاحب العرش، والعرش مخلوق ليس من أوصاف الله، إذا كان مثلا وصفا للعرش أصبح هذا ليس وصفا لله جل وعلا. والمجد في اللغة هو السعة والحسن والكرم، فهو أوسع المخلوقات وأحسنها وأرفعها وأعظمها، لهذا صار وصفا له المجيد. ولكن قوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهذه كلها أوصاف لموصوف واحد لله جل وعلا. وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. القدماء يقصدون بها الآلهة، لأن المألوه المعبود لا بد أن يكون أزلي، والأزلي أن لا يكون له مبدأ، وأن يكون واجب الوجود، يعني أن وجوده لا يحتاج إلى شيء، فهو الموجود الموجد لغيره، فكل شيء فقير إليه وهو الغني عن كل شيء. هذا ممتنع أن يكون هناك اثنان أو أكثر بهذه الصفة، لا بد أن يكون واحد فقط، وإلا لا يكونون آلهة، إذا تعددوا لا تكون آلهة، تكون آلهة باطلة، لأن التعدد نفسه يدل على المكافأة، أن هذا يكافى هذا ويمثل هذا، وإذا كان له مماثل مكافئ فهو باطل، فتأله باطل. ولهذا يخبر الله جل وعلا أنه الصمد وأنه الأحد وأنه القهار، لأنه ليس هناك شيء يناظره أو يماثله أو يمكن أن يسامي تعالى الله وتقدس. فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات، يعني كون دلالة العقل على هذا، إن العقل دل على هذا، العقل يعني مثل ما سبق يسترشد بالوحي وينبه الوحي على الدلائل الواضحة. نعم. فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ففي صفة يعني الوجود كل قائم بنفسه لا بد له من التعدد، يعني حتى المخلوق نفسه مثل ما سمعنا، هذا قد يكون مثلا موصف الطول أو القصر أو العرض أو القوة أو الضعف أو المرض أو العلم أو غير ذلك، هي كلها أوصاف. هذه على شيء يخلو من، فكيف برب العالمين الذي هو أعظم من كل شيء وهو الغني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه تعالى الله وتعالى. ولكن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوه حق المعرفة، جهلوا فجعلوا المخلوقات أصل قاسوه عليها فضلوا. هذا هو سبب الضلال كله، كونهم جعلوا أنفسهم هي الأصل ثم قاسوا رب العالمين على ذلك، فقالوا لو قلنا إنه له علم صار محتاج أو صار مثلا مضاف إليه شيء ليس من ذاته أو نحو ذلك من الضلالات البينة. نعم. وأخوانهم أيضا الذين سلكوا طريقهم وفي بعض الأشياء مثل الأشاعرة ساروا على هذا المنهج وقالوا مثلا الرحمة لا يجوز أن نصف الله بأن الله له رحمة أو له قوة أو له عزة. لماذا؟ يقول لأن الرحمة تدل على الرقة وعلى الميل، الله لا يجوز أن نقول أنه يميل إلى شيء لأنه الغني. نقول هذا أصل في هذا الذي تذكرونه هو أنفسكم، هذه رحمتكم التي تصفونها تدل على الرقة وعلى الميل. أما الله جل وعلا يجب أن تكون أوصافه وأسماؤه خاصة به لا يشاركه فيها المخلوق، فهو تخصه بخصائص. أما إذا جاءت الموافقة في الاسم فإذا أضيف الاسم سواء كان اسم يدل على مسمى أو صفة، إذا أضيف زال هذا الاشتراك. إذا أضيف إلى الله قلنا رحمة الله زال هذا الاشتراك، وإذا قلنا رحمة فلان زيد فلان يرحم مثلا فهي تليق به، الله لا يشاركه فيها، لكل واحد ما يناسبه. نعم. ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود. الواجب معناه عندهم الذي استغنى بنفسه عن كل شيء، يسمون مثل هذا واجب، يعني أنه هو الأول بلا مبدأ ولا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه. أو ممكن هذا ما لم يأتي بالقرآن مثل واجب الوجود أو جائز الوجود، الواجب الوجود هو الله عندهم وجائز الوجود هو المخلوق، يعني يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، لا معنى جائز. هذه اصطلاحات ألفاظ يعني اصطلحوا عليها إن كان معناها صحيح، ولكن يجب أن يعبر بالعبارات الواضحة التي لا تتضمن باطل. والله جل وعلا يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا يدل على الأمور المتقابلة التي لا يمكن يوصف بها مخلوق أصلا، فمن كان أول لا يكون آخر من المخلوقات أبدا، ومن كان آخرا لا يكون أولا، ومن كان ظاهرا لا يكون باطنا. فهذه من خصائصه جل وعلا. نعم. أو ممكن الوجود. أو ممكن الوجود. ممكن وجائز كله سواء، يقول ممكن أو جائز. نعم. وكونه عينا قائما بنفسه أو صفة أو وصفا في غيره، هذا نفس الشيء الذي يقولون عرض أو جوهر. العين التي تتعين برؤيتها أو إحساسها أو كونها شغلت مكان يسمى عين، عين قائم بنفسه. أما إذا كانت معنى فلا تقوم بنفسها، لا بد أن تقوم بغيرها كما سبق. نعم. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه بهذا وش الإشارة إليه بهذا، يعني بكونها حسنى وتدل على معاني قائمة بالمسمى. الدهر لا يدل على شيء من ذلك، الدهر اسم الزمن الليل والنهار. ما قوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي يقول الله جل وعلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهار، فقوله أنا الدهر فسره بقوله أقلب ليله ونهاره، يعني أنا الذي أوجدته وخلقته وجعلته على هذا الوضع، ولهذا جعله الله جل وعلا من النعم. والذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، هذا من نعم الله جل وعلا، هو من مخلوقاته. وإذا سب الإنسان فعل فاعل فالسب يرجع إلى الفاعل ليس إلى الفعل، ليس للمفعول، المفعول ما له تصرف، تصرف فيه قوم فيه. مثلا إنسان يقابل إنسان ثم يسبه بلونه، يقول أنت لونك كذا وكذا ثم يسبه، يجوز هذا؟ السب يرجع إلى الخالق جل وعلا، مثل هذا يكون ظلم بل قد يكون كفر بالله جل وعلا. أو مثلا يسبه يقول أنت قصير أو أنت ما أدري لونك كذا أو أنك، فهو لا دخل له في ذلك، هو مخلوق للخالق، وإذا سببته فأنت تسب الفاعل الذي فعل ذلك. إذا مثلا رأيت حائط مائل يريد أن يسقط توجه السب للحائط، الحائط هذا الذي فيه وفيه أو لمن بناه، باني نفسه، لأنه لا فعل له هذا. فالدهر مخلوق لله جل وعلا، فمن سبه آذى الله، لأن السب يعود إلى الفاعل. وأما قوله أنا الدهر فقد فسر بقوله أقلب ليله ونهاره، يعني هو الذي خلقه. وقد اغتر ابن حزم رحمه الله وجعل هذا من أسماء الله، وهو المراد المؤلف هنا يرد أن يرد عليه في هذا لهذا الحديث، أنا الدهر فجعله من أسماء الله. هذا خطأ، خطأ ظاهر واضح، ليس الدهر من أسماء الله جل وعلا، وإنما هو من مفعولاته. نعم. لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى. الجامد يعني أنه ليس له وصف، ليس فيه معنى، فهو المقصود الليل والنهار الزمن نفسه. والذين يقولون هذا يسبون يعرفون هذا، ليس لا يخفى عليه، ولكن لأن الليل والنهار هو ظرف الحوادث، ظرف الأمراض والحروب والكوارث التي تحدث، الفقر والسنين الجدب وغير ذلك، فيوجهون هذا مثلا هذا لابد أن يقع إما في يوم ولا في ليل، كل شيء لا يقع إلا في هذا، واليوم والليل هو الدهر، فأوجهوا هذا يعني يسب إليه لأجل ذلك. هذا يكون وكلتنا السنون، السنون ما تأكل، السنون يعني السنين، الدهر وأفنان الدهر، الدهر لا يفني ولكنها تمر الأيام، وإذا طال عمر الإنسان يموت، لأن يعني الله خلقه ليموت، أول البقاء، البقاء فيما بعد. فمنهم من يعتقد أن ليس لله وجود تعالى وتقدس، وأنه ما خلق المخلوقات، وإن هذه أمور طبيعية كما تقوله الفلاسفة المشاوير الذين يقولون بقدم العالم، يعني قدم الليل والنهار والأرض والسماء، يقول لم تزل هكذا ولن تزال هكذا، لا تفنى، هذا ضلال واضح بين. نعم. لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. نعم. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. هذا من الكذب الظاهر الواضح، لأنهم لم يفكروا بهذا، بل أرادوا أن يبرروا لكفرهم واتباعهم لآبائهم، فقالوا هذا القول مع ظهور بطلانه، فرده الله جل وعلا عليهم: من الذي خلقكم؟ هل الليل والنهار خلق أحد؟ أو الهوى والتراب يخلق شيء؟ أو السماء والأرض؟ ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكر الخلق: الذي خلق السماوات وليس الذي خلق السماوات ولا بقادر على أن يخلق مثلهم. كذلك الأمور التي ينبههم عليها حجة عليهم: قل اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم. لابد يعترف أن الله هو الخالق لهم، لابد من ذلك، فهو من الحجج التي لا مفر منها، وهي تدل على وجوب العبادة، عبادة الله تعالى. نعم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يؤذيني، الأذى هو للأمر الذي يخف ثره ويضعف، مثل الإنسان يسمع من يسبه يقول أنت فيك كذا ويلعنه كذا، هذا ما يضره ولكنه يؤذي، والله جل وعلا يتأذى بفعل العباد ولكنها لا تضره، لا يضره شيء. ففرق بين الأذى والضرر، فالله لا يلحقه ضرر، لن يضر الله شيئا لكن يضر أنفسه. أما الأذى نعم، فالأذى أمره خفيف سهل، فالأذى يكون بالكلام ويكون بالكفر ويكون بالأمور التي تخالف أمر الله جل وعلا وشرعه. فابن آدم يؤذي الله ولكنه لا يضره، وإنما يضر نفسه. نعم. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى. وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. ولكنه سبهم يقع على الله جل وعلا، فإن كانوا يريدون، ولكنهم يريدون هذا، هذا شيء تتابع عليه إلى الآن، ولا سيما الشعراء والأدب، فإنه ظاهر جدا في كلامهم وفي أشعارهم. يقول أكلتنا السنون، ويقول إن الدهر هو الذي يخني علينا، وهو الذي يقدم الجاهل ويؤخر الأديب وكذا وما أشبه ذلك. هذا من الضلال الواضح البين. نعم. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب، يعني لا يكون المخلوق هو الخالق، هذا معناه، هذا شيء واضح. نعم. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مراد به الله تعالى، يعني ليس اسم الله. نعم. القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الله عز وجل، تضمنها إيش؟ تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. هذا نعم، وإن دلت على غير التعدي لم تتعدى إيش؟ كمل. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطر. المثال الثاني. نعم. هذا استدل ليش؟ هذا استدل بالنص، كون قاطع الطريق يتوب الله جل وعلا، يقول إلا الذين تابوا فإن الله غفور، تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. هذا بنص القرآن، إنه إذا تاب، وهذا ليس قطاع الطريق فقط، كل من تاب من ذنب فإنه يسقط عنه الجرم، إلا إذا كان أخذ حق آدمي فلا بد من إرجائه، أو ضربه أو ما أشبه ذلك، أو قتله، فلا بد من أخذ حق المخلوق، إن المخلوق يريد حقه، ما حق الله جل وعلا، فهو يسقط بالتوبة، غير أننا لا نعرف هل قبلت التوبة أم لم تقبل، هذا إلى الله، لكن إذا صدق فهي مقبولة قطعا، صدق مع الله توبته صادقة. نعم. لكن الأسماء، أسماء الله تأتي متعدية وتأتي لازمة، فاللازمة مثل استوى على العرش وينزل إلى سماء الدنيا ويأتي وما أشبه ذلك، يعني أسماء، وإن كانت فعل تطلق على الله، فهذه تدل على شيء، أول أن الله يفعل هذا الشيء وهو أيضا يضاف إليه ويسمى به، وأما إذا كانت متعدية مثل خلق يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فهي تدل على الأمور الثلاث التي يثبت ذلك له سمى به، وكذلك معنى الذي يقوم به من الوصف، كونه هو الخالق، كونه الرازق، كونه المحيي والمميت، والتعدي الذي يدل عليه اللفظ وهو المفعول الذي يكون هو أثر ذلك الفعل. هذا ما يحتاج أن نجعله قاعدة، لأن هذا يكون من في الكلام كله، ليس في أسماء الله فقط، صفاته في جميع الكلام. نعم. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد في قطاع الطريق بالتوبة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم. مقتضى الاسمين والاستثناء أين يذهب؟ إلا الذين تابوا، الاستثناء هو إخراج بعض ما دل عليه اللفظ السابق، هذا ليس يعني من هذا. نعم. ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. نعم. مثال ذلك: السميع يتضمن إثبات السمع لله عز وجل، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك. حكم ذلك إدراك المسموعات، إدراك الأصوات، وأنه لا يفوته شيء منها. الواجب أن التمثيل يكون بهذا، لا يكون بذكر إسقاط الحد أو كذا. نعم. ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما. يعني مقتضى أنه لا يفوته شيء من المسموعات، فإنه يدركها ولا يخفى عليه شيء وإن دق. ولهذا جاء سميع في صيغة مبالغة، ومثله عليم رحيم وغيره، هي المبالغة ما ويدل تدل على المعاني التي تقوم بها. هذه أمور ظاهرة يجب أن تفهم من الكلام نفسه. نعم. إن الله سميع بصير. ثم قالت قاعدة تكملة القاعدة: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. هو إيضاح ذلك مثل ما سبق، نقول الاسم إما أن يكون متعدي يعني له مفعول، هذا معنى التعدي، التعدي أن يكون له مفعول، تعدى إلى مفعول، مثل ما يقول علماء النحو: هذا الفعل متعدي وهذا لازم، أو يكون لازم. فإذا كان متعدي فله ثلاثة المعاني التي تفهم من الكلام نفسه من كل كلام، وإن كان لازم فله المعنى يعني، واللازم معناه أنه يثبت له ذلك الشيء وله ذلك الحكم، مثل ما مثلت لكم بقوله: الرحمن على العرش استوى، يثبت هذا له جل وعلا ويثبت له الاستواء على العرش. الخالق الرازق المحيي والمميت، ويثبت له الاسم ويثبت له الخلق صفة، والرزق صفة، والإحياء والإماتة صفة، وكذلك الأثر الذي تعدى إليه على الاسم، المخلوق الذي يحيى ويمات ويرزق ويعز ويذل ويهدى ويضل. نعم. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. نعم، يعني فيه صفة، هذا يشبه أن يكون مكرر قاعدة السابقة الذي لأنها دلت على أعلام وأوصاف، لا بد أن يكون فيها الوصف. نعم. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن والالتزام. هذه المطابقة والتضمن والالتزام اصطلاحات بعضها أخذ من المنطق أو كلها من المنطق، فلهذا تخفى على طالب العلم المبتدي وغيره، فهي من المصطلحات التي جاء بها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولكنها معانيها صحيحة، إلا أنها فيها غموض، فيها خفاء، تجي إليها يفكر فيها ويعرف وش المراد من الملازمة والمطابقة والتضمن. فالتضمن الذي يكون في ضمن الشيء، ضمن الكلام، هو من المطابقة، أن يدل اللفظ على كل المعنى الذي دل عليه هذا، واللزوم أن يلزم منه هذا الشيء. فمثلا السقف الذي فوقنا، ما الذي يلزم له؟ عمود، الأعمدة، والعمود الذي يلزم الأساس، أن يكون له أساس يعتمد عليه. وإذا قلنا البيت، فالبيت يكون فيه شيء مطابق وشيء متضمن وشيء لازم. فمثلا من اللزوم الحيطان التي تقوم وتستر من الجانبين وتكون، ومن كذلك المطابقة أن يكون مثلا السقف له ساتر، يعني أنه احتوى على شيء، على تضمن. من اللزوم أن يكون له شيء يعتمد عليه، معتمد عليه، يقوم عليه. على كل حال هو هذا مثل ما قلت لكم، هذا أصله من الاصطلاحات وأصله مأخوذ من المنطق، وإذا فهمه الإنسان ولا ما يضره، ما يضره كونه لا يفهم، لأن الكلام العربي يفهم بدون هذا. نعم. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. لو قلنا مثلا الخالق يدل على أن الله هو الذي يفعل الخلق، وأن الفعل يكون وصفا له، وأن له مخلوقات، أيهما أوضح، أن كل مطابقة ولزوم وتضمن، أو هذا؟ هذا أوضح، كون نأخذ الواضح ونبينه أحسن من كون نأتي باصطلاحات فيها غموض، يحتاج أن نرجع إلى اصطلاحات المناطق والذين أخذوا المنطق مثل أصول الفقه، الذي وضعوا على هذا، أخذوا هذه الأشياء ووضعوها على، وجعلوا لها مثلا لوازم، وجعلوا لها مفاهيم، وجعلوا لها تطويل بلا حاجة. فإدخال مثلا الطالب في أشياء قد يكون فيها غموض وتشتيت لذهنه ما ينبغي مثلها، وإنما يؤتى بالواضح الجلي. وإذا كان الكلام في الله جل وعلا وفي أوصافه وأسمائه، فهذه من الوضوح بمكان، لأن الله وضحها بكتابه، وضحها رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج فيها أن نرجع إلى المنطق وإلى الاصطلاحات التي يكون فيها مثلا غموض وخفاء. نعم. على كل حال هو هذا المقصود. نعم. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفته العلم والقدرة بالالتزام، يعني أن الخلق لا بد له أن يكون الذي يخلق يستطيع، يعني يلزم ذلك أنه قادر على هذا، لا بد أن يكون قادر على ذلك، هذا ما يحتاج، نحتاج إليه ولو حاجة. نعم. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني أن الخلق يتضمن، يعني يلزم منه العلم والقدرة. ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذا كل يفهم، ولكن إذا قيل أنه يتضمن ويلزم ويطابق صار فيه خبر. نعم. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما. هو دلالة التزام يعني دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، وهذا هو المقصود. الكلام ليس المقصود به أسماء مجرد عن المعاني. ولهذا العلماء لما ذكروا كتاب الله جل وعلا وأنه صفة من صفاته قالوا الكلام اسم لللفظ والمعنى، أوصل لللفظ فقط، اسم لللفظ والمعنى، إن المعنى مقصود، مقصود المتكلم. هذا أمر واضح، فيمكن يكون المتكلم راد كلام مجرد كلام بلا معنى، هذا لا يمكن إلا إذا كان المتكلم مجنون وإلا ليس عنده عقل. يكون مثل المثال الذي يذكر أن كنا رجل كان تحدى الناس في المناظرة، فاهتم أمير البلد له، هذا يتحدى العلماء، العلماء تركوا لأنه اشترط أن تكون المناظرة بالإشارة، قل هذا معنى من الحجاوي التي لا فائدة فيها، فأعرضوا عنه، لكن الأمير أصر على أنه لا بد أن يناظر، فجمعهم في مكان وهم في طريقهم، يعني العلماء في طريقهم إلى المكان، مروا على صبيان يلعبون معهم مجنون، فتبعهم المجنون، حاولوا ارجاعه ما استطاعوا. مجنون كيف يعمل؟ يعني لازم جنود تمسكوه. فقال أحدهم اتركوه ربما يكون الأمر في خير، فدخل معهم. لما بدأ المناظر رفع أصبعه كذا، فبادر المجنون ورفع أصبعيه، فأخرج المناظر من جيبه بيضة ورفعها كذا. المجنون كان معه دجاجة، فأخرج الدجاجة ورفعها كذا. فقال المناظر خلاص الآن أقر بأني قد غلبت، ما في داعي لأن نستمر. فقالوا له كيف غلبت؟ قال قلت الله واحد فقال لي هو ليس لله ثاني، فقلت إنه يخرج الميت من الحي فقال يخرج الحي من الميت، فهمت مناظرتي ولا داعي. سألوا المجنون وش قلت؟ قال إنه قال أنا أستطيع أني أقوى واحد، وقلت له أقوى أثني أشيل أثني، أنت تشيل واحد أنا أشيل أثني، وقال معي بيضة وقلت له معي دجاجة. كل واحد في وادي، لكن مثل هذه الأشياء التي الكلام وضع على المعنى الذي قصده المتكلم. نعم. فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. لا بد أن يكون كلام أجوب ما يدل على شيء، هذا لا يمكن. ولكن هذا الفهم الذي يعني الأمور التي دلت عليها الألفاظ يختلف باختلاف الفهوم. لماذا اختلف الأئمة في الفقه؟ فإمام مثلا يقول في مسألة كذا وإمام يقول مسألة كذا، بسبب الفهوم، ولأن كلام الله جوامع، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، اللفظ القليل يتضمن معان كثيرة جدا، فمن أعطاه الله فهما استطاع أنه يستخرج أشياء كثيرة من الكلام. ولكن الكلام الذي يوضع على الشيء الظاهر الواضح مثل العلو ما يحتاج لنا يقول نتفهم، يقول وش مثل النزول، مثل الاستواء، مثل السمع والبصر، هذا واضح، ما هي من الأمور التي يحتاج الذهن لها أن يكد الذهن يعني يحتاج إلى رياضة وإلى تفكير وإلى أمور ظاهرة، أما الذي يحتاج إلى أمور هذه يكون في الأمور الكثيرة التي توضع مثل الحوادث التي تكون للناس. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، مثلا العلماء قد يستنتج من هذا مثلا 5 أحكام أو 10 أحكام، وآخر قد يستنتج مئات الأحكام من هذا. فهذا فهم من يعطيه الله جل وعلا يشرح بخلاف المطابقة الظاهرة التي وضع عليه الكلام، مثل خلق رزق أحيا وأمات، هذه واضحة جدا. نعم. واعلم أن اللازم من قوله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. إذا نحتاج إلى أن نبحث أنه هو اللازم ولا غير لازم، هل يلزم منه هذا أو لا يلزم؟ إن هذا إن صح أنه لازم، إذن هذا يبنى على غيره، على غير شيء آخر، وذلك بحسب فهم الإنسان، لأن فهمه قد ينبو. مثلا هؤلاء الظلال اللي فهموا من كون الله جل وعلا هو الواحد أنه لا يوصف بصفات، هذا فهم، هذا يمكن يكون هذا من اللازم ولا من هذا، فهم خطأ خاطئ، هو مردود. أما وضع الكلام الذي يوضع على المعاني التي يدل عليه لا بد أن تكون واضحة، ما كونه مثلا يجعل الكلام مثلا مؤول، أو أنه لا بد أن يكون نفس المتكلم يقول أنه لا بد يدل على كذا، الدعاوي ما تقبل، ولا سيما إذا تعلقت برب العالمين أو برسله أو بوحيه الذي لا بد منه، ولا بد أن يروح، ولا قامت الحجة على الخلق لهذا، ولا تقوم الحجة إلا بشيء البين الواضح. ولكن هذا من الكلام العام، ويقصد الأمور العامة، ما هو في أسماء الله فقط، الأمور العامة. نعم. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، لازم الحق حق. نعم. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا، يعني يكون العليم الخبير لا يخفى عليه شيء، فإذا أخبر بشيء فيجب أن يكون خبره حق، وإذا لزم له لازم يجب أن يكون حق. نعم. وأما اللازم من قول أحد سوى الله تعالى سوى الله ورسوله فله 3 حالات، يعني اللازم من كلام الناس، يعني اللازم من كلام الناس له 3 حالات، لأنه قد يكون مقصودا ذاك اللازم ويكون أيضا مثبتا له مقرا به، وقد لا يكون مقصود ولا يدري عنه يكون جاهلا، وقد يكون أن هذا اللازم أيضا أنه ينفيه وإن كان لازم، وإنما هذا اللازم عند غيره، هذا التقسيم الذي أراده. نعم. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الذي يقول لمن ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من قولك إيش؟ يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. إيه، يعني مثل الكلام، يلزم من قولك أن الكلام يأتي بعضه بعد بعض، ويقول نعم أنا ألتزم بهذا، فالكلام يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم، ويكون المعنى نافي عنده أن هذا باطل. نعم. فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نافذ لأقواله وأفعاله. يعني أنها مستمرة تتعلق، هذا لو جئنا بالقاعدة التي ذكرها العلماء في هذا لكان أوضح وأجمل وأحسن، وهي أن نقول مثلا أن الصفات، صفات الله جل وعلا، منها ما يكون قائما بالذات، بذات الرب جل وعلا الذي لا يفارقه، مثل الحياة والعلم وما أشبه ذلك، ومنها ما يكون متعلقا بمشيئته، مثل القول والخلق والرزق والإعزاز والإذلال. فما تعلق بمشيئته فهو يكون متجددا، إذا شاء الله، إذا شاء أن يفعل فعل، وهذا يكون في الماضي وفي المستقبل وفي الحال. أما الذي ينفي هذا يقول هذا يلزم أن تكون الصفات فيها حوادث، وما كان محل الحوادث فهو حادث. كل هذه اصطلاحات باطلة وكلام باطل، لأنه مثل ما سبق قلت لكم إنهم جعلوا المخلوق الأصل فقاسوا الخالق عليه جل وعلا. بهذا يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.